كتب عمر رضي الله عنه ورحمه الله إلى الناس أن قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه أول وصية. خمس وصايا من القرآن في خمس آيات، وهذا يدل على تعظيم السلف لكتاب الله عز وجل، وأنهم كانوا ينصحون الناس به، ومنهم امتثالا لقوله تعالى: فذكر بالقرآن، أي فعظ بالقرآن، لا أن يخطب خطبة طويلة تخلو منها آية أو آيات ويشغل ويبرر ويظن ويحسب أنه على شيء وهو قد ترك كل شيء، ترك أفضل شيء، ترك أبلغ الكلام، ترك القرآن. فبأي شيء ينتفع الناس بهذه الموعظة إذا كانت خالية من القرآن؟ لو أنه صعد وقرأ سورة طاف لكفى، ولو ذكر الناس ببعض آيات من كتاب الله لكفى، لكفى ذلك. فالوصية الأولى أنه ذكر الناس وأمرهم بالتوبة والندم كما قال أبوكم آدم، الأب الأول والوالد الأول عليه السلام، لما تاب إلى الله تعالى توبة نصوحة كما أمره الله مع زوجه حواء عليه السلام، وهي أمنا الأولى أيضا عليه السلام. لما جاءت المنة وجاءت المنحة من السماء، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات كما قال بعض المفسرين هي قوله تعالى في سورة الأعراف: قال مثنى آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا، أي بمعصيتنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فماذا كانت النتيجة؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. حتى الأنبياء يستغفرون، وهم أفضل الناس وخير الناس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: وقولوا كما قال أبوكم نوح. ماذا قال؟ قال عليه السلام: وإلا تغفر بي وترحمني أكن من الخاسرين، سورة هود. فلما تاب وندم واستغفر جاءت المنة، قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. بركات عليك، قال: من تبعك من الموحدين. ليست البركة لك وحدك، ولكن هي أيضا للذين اتبعوك منا. قال عمر رضي الله عنه: وقولوا كما قال إبراهيم، إبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء، وهو إمام الحنفاء، وقد جعله الله تعالى للناس إماما يقتدى به في الدين والعلم والعمل، بل إن اليهود والنصارى أرادوه لأنفسهم فأكذبهم الله، وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فهو رجل أمة يجمع صفات الخير التي تكون في أمة بأسرها قد اجتمعت فيه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال: وقولوا كما قال موسى، موسى الكريم عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تعالى، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى كلمه رب الاصطفاء، كلمه بلا واسطه، كلاما حقيقيا. وهذا مذهب اهل السنه والجماعه خلافا للمعتزله ومن كان على شكتين من الفرق الضال الذين انكروا وحرفوا فضلوا واضلوا والعياذ بالله. فكان يقول ربي اني ظلمت نفسي فاغفرني، ظلمت نفسي. ما احنا عملنا ايه؟ يقول لي اتق الله واستغفر، احسن من غيرنا. بعمل ايه؟ تعال شوف الناس بره، الناس بره ده انت مفتون. انت اذا كنت لم تعتقد انك لا تصلح لله وانك لست على شيء وانك لا تساوي ذره في السلف، فنحن جميعا لا نصلح لله عز وجل. انبياء ومرسلون يتواضعون لله عز وجل ويستغفرون ويندمون ويقرون على انفسهم هم ما فعلوا شيئا اصلا، ونحن نفعل وننكر ولا نقر. نسال الله تعالى ان يهدينا جميعا. فكانت المنحة فغفر له. اسمع هذا الكلام طيب، مفيش احلى من كلام ربنا، احسن من اي كلام يا حبيبي، مفيش احسن من الكلام اللي بقوله على وجه الارض. تحدى اي حد يجيب كلام احسن من ده، ده مش كلام، ده كلام الله. لذلك ما تلاقيش حد يعرف يكذب ولا يكذب ولا يقول حاجه غلط ولا ليش؟ ده نشره اخباريه ولا سياسة ولا وجهات نظر. قال ربي إني ظلمت نفسي. أول حاجة أن تعترف بخطئك وأن تقر بعصيانك فاغفرني. مش ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة، مش حاجة، منهج التبرير الفاشل. لا، أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي، يعني أعترف كما جاء في الحديث الصحيح في سيد الاستغفار. أخيرا قال وقولوا كما قال يونس كما قال ذو النون. ماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في وقت الحوت، في ظلمة الليل البهيم، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت، في ظلمات الثلاث ليس له إلا الله، فنادى في الظلمات والله يسمعه. سبحان الذي لا تختلف عليه الأصوات ولا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا لا يبيع عنه شيء، يستمع إلى صوته وأنينه وشكواه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. شوف الدعاء الجميل. بعدين ده كان خاص بسيدنا يونس. لا، وكذلك ننجي المؤمنين. فما من مكروب ومهموم يدعو بهذا الدعاء، وخير الدعاء ما كان من القران، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وهو موقن بالدعاء الا فرج الله همه وكشف الله عليه. يبقى احنا عايزين الليله ان شاء الله نخرج بخمس ايات، خمس ادعيه في درس اليوم على الاقل، يعني تحفظ معي. اول دعاء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شغال وانت جالس وانت في بيتك وانت في عملك وانت في الشارع وانت ساجد، يجوز ان تدعو بهذه الادعيه وان كانت من القران حتى وانت في سجود وانت في صلاه، لانك تقول هذه الايات بنيه الدعاء. الدعاء الثاني والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. الدعاء الثالث رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، او الذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ودعاء سيدنا موسى الكريم عليه الصلاه والسلام رب اني ظلمت نفسي فاغفر. والدعاء الخامس لا اله الا الاقتداء بآية القرآن وفيها التضرع إلى الله تبارك وتعالى، وقد وعدنا الله عز وجل الإجابة، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وأذكركم بالمقرأة العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا الصدقات بارك الله فيكم. أختموا شهر رمضان بالاستغفار والصدقات تبقى وجه الله الكريم، حتى وإن قلت ولو جنيه، جنيه واحد سيكتبه الله تبارك وتعالى عنده ويقبله الله إذا كان بنية خالصة وإذا كان من حلال سبحانه وتعالى. سبحان الله.